قبل الوجود آخر بعد الخلود مطلق عن الحدود واجب له السجود أول قبل الوجود آخر بعد الخلود مطلق عن الحدود واجب له السجود جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى ما لنا مولا سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله السميع لمن ينيب أنت القريب ولا قريب أدخلنا في حماك أنت المجيب ولا مجيب أنت السميع لمن ينيب أنت القريب ولا قريب أدخلنا في حماك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله في الأرض قد نصب الجبال قد زادها الزهر جمال الماء من قد أنزل الله جل وعلا